فإذا ما أحببته لا بد من أن تعظمه تعظيماً يصغر عندك وفي قلبك كل عظيم. فكل عظيم في هذه الدنيا حقير ذليل أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فيتعلق قلبك به ويصبح هو همك صباح مساء، لا شغل لك إلا بنيل رضاه، إلا بنيل وده، إلا بالتقرب إليه. فلذلك تسارع إلى معرفة أوامره، ماذا تريد يا رب؟ تتعرف على أوامره وتتعرف على الفرائض التي أمرنا الله بها، فتتعرف عليها وعلى شروطها وعلى أركانها وعلى سننها وآدابها، فتؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تعرفت عليها سارعت إلى فعلها، لأنك تدرك يقيناً أنها فرضت من أجلك، من أجل إصلاحك، من أجل أن الله اعتنى بك، ويريد الله أن يصلح أمرك ويسعدك في الدنيا قبل الآخرة. فالعبادات أيها الأحباب الكرام لم تفرض علينا من أجل أن يقهرنا الله هكذا بدون فوائد، حاشا، وإنما فرض الله علينا العبادات، كل العبادات من أجلنا، من أجل إصلاحنا، من أجل تدبير أمورنا سبحانه وتعالى فرض علينا ذلك. فلذلك إذا ما تعرفت على فوائد العبادات وعلى فضائلها وخيرها سارعت إلى فعلها بحب وتعظيم وشوق إليها وحزن على فراقها، ثم بعد ذلك تتعرف على نواهي الله، على الأمور التي نهى الله عنها، فتسارع إلى اجتنابها حتى لا تقع في غضب الله. لأن الغافل الخاسر هو الذي يوقع نفسه في غضب الله سبحانه وتعالى، فإن غضب الله داء لا دواء له، فمن يوقع نفسه في غضب الله والله قد خسر خسرانا مبينا. فلذلك تسارع إلى الانتهاء عما نهى الله عنه، تسارع إلى الابتعاد عن معاصي الله وعن كل ما يغضب الله فيرضى الله عنك، ثم تترك بعد ذلك لمعرفتك أن هذا الزمن إنما هو رأس مالك، وإن هذا الوقت هو من أجلك خلقه الله، فلا تضيعه فيما لا طائل من تحته من فضول الكلام والأفعال، من اللغو واللهو، فتحافظ على هذا الوقت وتملأه بطاعة الله، وأنت موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن كل لحظة مرت ماذا عملت فيها. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألم نعطكم العمر، هذا الوقت، هذه السنين، من أجل أن تعرفوا قدرها فتتعبدوا الله فيها؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن شبابه فيما أبلى فيما أمضى، كيف قضيت هذا الشباب، وعن هذا العمر كيف قضيت هذا العمر. فإذا فعلت ذلك أخي الحبيب فهنيئا لك والله، هنيئا لك بما ستلقاه في الدنيا من أمن وأمان، هنيئا لك بما ستلقاه في قبرك من جنات، وهنيئا لك فيما ستلقاه إذا وقفت بين يدي الرب سبحانه وتعالى، هنيئا لك إذا ما أعطيت الصحف أخذت صحيفتك بيمينك وتباهيت وفرحت وقلت وأنت بكامل سرورك: ها أقرأ كتابي، ها أقرأ كتابي. ثم أنت فهو في عيشة راضية في جنة عالية، هذه هي السعادة أيها الأحباب. يا من تشتغلون من أجل الدنيا، والله إن السعادة في نيل الآخرة. كل الدنيا بحذافيرها لا تساوي موضع قدم في جنات الخلد عند رب العالمين. يا من تضيع الأوقات وتبذل الجهد من أجل تحصيل هذه الدنيا، قف مع نفسك قليلا، فوالله كل هذا الجهد الذي تبذله ضائع إن لم يكن من أجل أن تنال به رضا الله. عودوا إلى الله وتوبوا إليه، واعرفوا مهمتكم في هذه الدنيا، واشتغلوا لها من أجل أن تكونوا من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي مهمتنا في الحياة، وهذه هي سبيل النجاة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب، والله من العيب بل من أشد العيب أن تكون أحوال المسلمين هكذا بعد رمضان. قدمت في الخطبة الأولى ما قدمت من أجل أن أصل إلى هذه الغاية. والله لا يليق، وأنا لا أريد أن أتكلم إلا مع من اجتهد في رمضان، اجتهد في العبادة والزهد، اجتهد في قراءة القرآن والذكر والدعاء وقيام الليل وتحري ليلة القدر. والله لا يليق بنا نحن الذين اجتهدنا أن نضيع وأن نفرط في كل هذا. وصيتان أوصيهما لنفسي أولا ثم لإخواني الذين اجتهدوا: إياك أخي الحبيب، يا من تعلمت في رمضان التعلق بالله والمسارعة إلى طاعته والانتهاء عن نواهيه، تعلمت حضور الجمعة والجماعات في المساجد، تعلمت قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتسبيح، تعلق قلبك بالله في رمضان، فوالله لا يليق بك أن تترك كل ذلك بعد رمضان. فحينما تنقطع عن تلك العبادات فهذا والله كأنك تعطي دليلا على حرمانك القبول في رمضان. فمن ترك تلك العبادات بعد رمضان، هؤلاء أكثرهم ردت أعمالهم في وجوههم، نسأل الله العافية. لأن الذي تدرب وتعلم كل ذلك في رمضان يجب عليه أن يستمر في تلك العبادات بعد رمضان. فرمضان مدرسة تتعلم فيها كل ذلك، فمن المعيب أن تترك وتظن أنك تعبدت في رمضان وكأن الله هو رب رمضان فقط. لا يا أخي، الله رب السنة كلها. فكما تعبدت في رمضان بهداية من الله وبتوفيق من الله وبعون من الله، استمر في تلك العبادات ولا تعطي حجة لله عليك في رد عملك، نسأل الله العافية. ثم لا يليق بهذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه بعد أن صار حرا من ذنوبه وطهر الله قلبه وجسده من الذنوب والمعاصي والأوزار، أن يعود بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان. فكثير من الناس عادوا إلى معاصيهم، عادوا إلى إجرامهم، عادوا إلى أوزارهم بعد رمضان. يا أخي، أين فائدة رمضان؟ أين ثمرات رمضان عليك؟ فحينما تعود إلى المعاصي والسيئات بعد أن طهرك الله، هذا والله غفلة، ما بعدها غفلة. بعد أن أصبحت طاهرا طيبا نظيفا، تعود إلى هذه المعاصي التي تسود قلبك. فإياك، احرص أخي الحبيب أن لا تعود إلى معاصيك السابقة. فإن عدت إلى معصية سارعت إلى الإطراح بين يدي الله وتبت توبة نصوحا، لعل الله يغفر ويرحم. ثم أكثر أخي الحبيب في هذه الأوقات من الاستغفار، من الدعاء، كي يتقبل الله منا رمضان. يا من نسيتم أن هناك كان رمضان، لا ينبغي أن ينسى رمضان، ولا ينبغي أن تنسى العبادات في رمضان. فاهتم أخي الحبيب لقبولها. فكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله 6 أشهر كي يتقبل الله منهم رمضان. فلا تبخل على نفسك 6 ثوان من أجل أن تدعو الله: يا رب تقبل منا. أكثر من الشكر لله، فبالشكر تدوم النعم. أن وفقك الله لأداء العبادات في رمضان وفي غير رمضان، ولا تظن